الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، فقد أنزل رب العزة والجلال كتابه المعظم وآياته الكريمة المقدسة، أنزلها على نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب نورا وهدى للناس أجمعين، ووصفه بأعظم الأوصاف، ولقبه بأجل الألقاب، فقال جل من قائل: عليما قاف، والقرآن المجيد، أي ذي العزة والمجد والشرف. وقال جل وعلا: صاد، والقرآن ذي الذكر، أي ذي العزة والشرف والمكانة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي عزكم ومجدكم وشرفكم وعلو منزلتكم، أفلا تعقلون. وأوصى رب العزة والجلال نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستمساك بنور هذا الكتاب العظيم، فقال جل من قائل: عليما، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لكن بركة هذا القرآن العظيم لا تنال بمجرد تلاوة الحروف، إنما تنال بتلاوة الحروف ومعرفة الحدود، إنما تنال بتلاوة الحروف والعمل بالحدود. وصف رب العزة والجلال أهل الإيمان بأنهم يتبعون ما جاء في هذا الكتاب ولا يتلونه مجرد التلاوة بألسنتهم. قال رب العزة والجلال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس: يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. ألم تقرأ أيها الكريم قول ربك جل وعلا: والقمر إذا تلاها، أي إذا تبع القمر الشمس. فالتلاوة بمعناها الشمولي، بمعنى الاتباع، وإن كانت تلاوة الحروف أحد معاني التلاوة. يصف رب العزة والجلال مفتاحا عظيما لانتفاع المؤمن بقراءة القرآن، فيقول ربنا تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه. ولاحظ هنا النص الإلهي على أهمية العمل بكتاب رب العالمين. يتبعونه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإذا قرأ الواحد القرآن قرأه بمجرد حروفه، قرأه بمجرد لسانه، تلا حروفه دون العمل بحدوده، كان فيه شبه من اليهود والعياذ بالله، إذ ذمهم الله حينما أنزل عليهم التوراة فلم يأخذوها ولم يعملوا بها حق الاتباع. قال الرب جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا باتباعها حق الاتباع. قال جل وعلا في وصفهم: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فما فائدة تلك الكتب والأسفار والعلم الذي يحمله ذلكم الحيوان أجلكم الله وهو لا يفقه ما يحمل؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا قرأ المؤمن هذا القرآن وهو يفقه معانيه، وهو قد عقد النية والعزم على العمل به ولو قل، فإن تلاوته وحفظه وقراءته واستماعه تكون تلاوة وقراءة مباركة. قال رب العزة والجلال: مبينا عظمة البركة في هذا القرآن: كتاب أنزلناه إليك، أي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليتدبروا آياته، أي ليتدبروا آياته وعظاته. ثم قال جل وعلا: وليتذكر أولو الألباب. ولاحظ هنا أن الرب جل في علاه قد ذكر التدبر قبل التذكر، في رسالة وكناية على أن من أراد التذكر فعليه بالتدبر. فاللهم أحي قلوبنا بكتابك، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن من المعلوم أن أهل الإيمان تتنزل عليهم بركات الرحمن إذا قرأوا القرآن بفقه، وإذا استمعوا إليه بفقه. ومن تخرج من الجامعة الرمضانية الذي تليت فيها آيات الرحمن وقرئ فيها القرآن في بيوت الله جل وعلا، كم من ختمة قرأتها، وكم من ختمة استمعت إليها، وكم من ختمة حضرتها، آية واحدة تتلى على من في قلبه مثقال ذرة من إيمان تغير قلبه من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى ظلمات العلم، من ظلمات الغفلة إلى إشراق العلم والنور والسنة. لكن هناك مسألة يجب على المؤمن التنبه إليها، أن بركة القرآن ليست تنظيرات جوفاء يلوكها الواحد بلسانه، أو يتناقلها المسلم بلسانه، ينسخها ويلصقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في لطائف تدبرية أو معاني قرآنية، ثم لا يكون هو أول من يعمل بها. حرص الإنسان على طاعته لربه، أداؤه للأمانة، حفاظه على الأموال العامة للدولة، حفاظه على الممتلكات العامة، حرصه على أداء الحقوق والواجبات وصلة الأرحام وبر الوالدين، ابتسامته، رفقه بإخوانه، إحسانه، حرصه على أداء الواجبات وترك المحرمات، حسن ظنه بإخوانه، ترك الغيبة والنميمة، وترك سوء الظن والوشاية بإخوانه، أو التطاول على ولاة أمره وعلمائه، نشر الشائعات والأراجيف، كل تلك ليست من معاني القرآن في شيء. وكل من وقع في ذلك لم يفهم ولم يعي معاني القرآن العظيم الذي جاءت فيه التوصيات الإلهية والتوجيهات الربانية في انقياد المؤمن لربه وإخلاص دينه لخالقه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إنما المؤمنون إخوة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبرا بوالدتي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. كل هذه المعاني هي من معاني القرآن العظيمة، من وعاها بقلبه وفقهها بفؤاده أحيا الله فؤاده بنور العلم، أحيا الله قلبه بنور العلم، وأحيا الله فؤاده بنور الإيمان. فتدبر القرآن والحياة به إنما هي حقائق يلتزم بها المؤمن في يومه وليلته، يعظم بها حقوق الله وواجباته، يتبع بها سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يؤدي بل يلتزم بأداء الحقوق والواجبات. فالعمل بالقرآن نور لا يوفق له إلا عباد الله المؤمنين الخلص، جعلني الله وإياكم منهم.